أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة. جدودي للدنا ساروا وللعليا قد طاروا، جحافلهم كتاربهم على الطغيان قد ثاروا. جدودي للدنا ساروا وللعليا قد طاروا، جحافلهم كتاربهم على الطغيان قد ثاروا. جدودي للدنا ساروا، جدودي للدنا ساروا وللعليا قد طاروا، جحافلهم كتائبهم على الطغيان قد ثاروا. جدودي للدنا ساروا وللعليا قد طاروا، جحافلهم كتائبهم على الطغيان قد ثاروا. أحب الله والجنة، أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة. أنا الإسلام أهواه وعين الله تراه، إذا الطاغوت نازله ليوسا سوف نلقاه. أنا الإسلام أهواه وعين الله إذا الطاغوت نازله ليوسا سوف نلقاه. أنا الإسلام أهواه، أنا الإسلام أهواه وعين الله ترعاه. إذا الطاغوت نازله ليوسا سوف نلقاه. أنا الإسلام أهواه وعين الله ترعاه. إذا الطاغوت نازله ليوسا سوف نلقاه. أحب الله والجنة، أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة. أنا بالله إيماني، أنا أفدي قرآني، ولو جاءت تحاربنا ذئاب الإنس والجان. أنا بالله إيماني، أنا أفدي قرآني، ولو جاءت تحاربنا ذئاب الإنس والجان. أنا بالله إيماني، أنا بالله إيماني، أنا أفدي قرآني، ولو جاءت تحاربنا ذئاب الإنس والجان. أنا بالله إيماني، أنا أفدي قرآني، ولو جاءت تحاربنا ذئاب الإنس والجان. أحب الله والجنة، أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة. أنا أحيا الإسلام مدى عمري وآمي، ولن أرضاه مغنمة لأشباح وأقزامي. أنا أحيا الإسلام مدى عمري وآمي، ولن أرضاه مغنمة لأشباح وأقزامي. أنا أحيا الإسلام، أنا أحيا الإسلام مدى عمري وآمي، ولن أرضاه مغنمة لأشباح وأقزامي. أنا أحيا الإسلام مدى عمري وآمي، ولن أرضاه والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة. أحب الله